وليس في المباح من ثوابه فعلا وتركا بل ولا عقابه، وضابط المكروه عكس ما ندب، كذلك الحرام عكس ما يجب، وضابط الصحيح ما تعلق به نفوذ واعتداد مطلقا، والفاسد الذي لم تعتدد ولم يكن بنافذ إذا عقد، والعلم لفظ للعموم لم يخص للفقه مفهوما بل الفقه أخص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. يقول الناظم رحمه الله: وليس في المباح من ثوابه فعلا وتركا بل ولا عقاب، معناها المباح لا عقاب في تركه ولا ثواب في فعله، إلا إذا قصد الإنسان بفعله مثلا التقوي على طاعة الله كأكل الطعام، إذا كان الإنسان نية فيه بأن يتقوى على طاعة الله عز وجل فإن له أجرا بذلك، يجد أجرا بتلك النية. ثم قال: وضابط المكروه عكس ما نجيب، كذلك الحرام عكس ما يجب. المكروه عند الأصوليين هو عكس المندوب، المندوب هو ما يثاوب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمكروه عكسه، معناه المكروه ما يثاوب على تركه ولا يعاقب على فعله. ذكر السيد عبد الله رحمه الله خلاف الأولى، وقال عن خلاف الأولى أنه الحكم الذي يستفاد من النهي عن الضد، مثلا الأمر بالشيء نهي عن ضده، فالنهي إذا نص عليه فهو مكروه إذا كان غير نهيا غير جازم، وإذا لم ينص عليه بل فهم من عمومات مثلا سائل عامة فإنه يعتبر خلاف الأولى، معناها تركه خلاف الأولى. سيد عبد الله رحمه الله يقول: في المراقي أولى مع الخصوص، فإذا خلاف الأولى وكراهة خذا لذاك، ما نهي عنه بخصوصه فهو خلاف فهو المكروه، وما نهي عنه لا بخصوصه وإنما استفيد النهي عنه بالأمر بضده، مثلا الأمر بشيء النهي عن ضده، هذا قالوا خلاف الأولى، وهو القسم السادس ذكره سيد عبد الله رحمه الله في المراقي. قال: وضابط الصحيح ما تعلق به نفوذ واعتداد مطلقا، معناها الصحيح والذي تعلق به النفوذ والاعتداد، معناها تعتد به وينفذ مطلقا، قلت مطلقا معناها سواء كان في العبادات أو في العقود في أي مكان كان، معناها ما إذا كان صحيحا فإنه يكون نافذا ومعتدا به، والفاسد الذي لم تعتدد ولم يكن بنافذ عقد، أما الفاسد فهو الذي لا يعتد به وإذا عقد فإنه لا يكون نافذا، وذكرنا في الدرس الماضي خلاف العلماء في الفاسد وما لهم فيه. لفظ للعموم لم يخص الفقه مفهوما بل الفقه أخص، له يقول بأن العلم أعم من الفقه والفقه أخص من العلم، فالعلم يشمل الفقه وغيره والفقه أخص لا يشمل إلا الفقه، فحتى من ناحية اللغة فالعلم في اللغة المعرفة، والمعرفة أعم من الفهم، فالفقه في اللغة الفهم والمعرفة أعم من الفهم.